من يصغالي وآي لا لا عشو قرب سطاحي عن سطاح علي آي لا لا من يصغالي وآي لا لا عشو قرب سطاحي عن سطاح علي الولاش لا خلاو التوالاو بلا فحلكة تولد ليام للجيالي شوف وسمع وتمعن يا اللي تغلاو في غناهم وفقرنا لاش كات غالي الزمان يجدد للناس ما تبالاو ويتبع كل جديد حتى يصير بالي الزمان يشيد القصر من ولاو ويترك القصور قفارا ولا يبالي الزمان يخلي عزوات هاي دلاو ويجعل الحتايل بمكايد وبطالي طبعيني كيلا مرضات بجلالا وفاقد شموع القلب صايرات بالي اي لالا من الصالي واي لالا عش قرب سطاحي عن سطاح عالي سهب وتعلى فراق فراق ليش شطنو لي عقلي حتى لليوم فاش هجمو بمحلة وغوات صداعهم روعي لي اهلي وسباب هجيمهم تلقى في قولي بدو القصة بزوج طيور الولا ساعة بداو تعشيشا بما موالي عواد بوراق وخشلعات والخلالة من غصان رطيان سوالف الدوالي وكل ما جاب الوسق يصيبها في حالة من رقيس تفرد الخوافق الغوالي وكل ما هي جات وصابته تعالى تطير له وترده من عالي المعالي بياض القميص وسبينيا بلاد حالا تقولهم من التلج دعالي الجبالي والحبيب بجلابة عنا حمالا تحت سلها مرماضي في العلوش علي اي لا لا لي صغري واي لا لا عشو قرب سطاحي عن سطاح علي Thank you. تري غافل غفلة ما هي من عوايد وما كايغفل ما شوشهم ما رعبهم بعد الله عايش غيب الطيور في الخربة غول وسطوح يوصلوه فين بغى يوصل بيضات بدات الطحضان بالبدالة وفرخوا الفريخات وكل شي قبالي لا تغاوى بين الولفين لا جهالة تناوبوا الحبايب ليام والليالي الطعيم والروان وحضين بالسهالة والسهالة هي العوين لا معالي والعوين فما خالق خالقي سلالة يا شقا من طرقو فيما مضى وحالي بيعال الفراخ وهانت العيالة وبيهرفلو في العشاء غاية الرفالي والزمان توقت من حالت الغفالة تحزم لهم ماشي من عادت يوالي اي لا لا كني صغالي اي لا لا عشوا قرب سطاحي عن سطاح عالي ما ولا وانت توكات عينو يمتى يوصل ضني معطوب اواحل شي وحلا والقط السحتري تشعبط وتسلل والنتوى وحدها شنو غادي تعمل غاب ما عاد ليفها بدات حالا ما درا الا من شافها تلالي جاعت جاعوا الفريخات جا البلا وضمقت وضمقوا لا من شافها بحالي وناض شرقي عصف بالليلي ولا ويلا لا مسكينة فوسط الهوالي سحتري جا قابلها رايد يتولى دوك الفراخ وبيه شتد النكالي إلى تغيب يبدا الفريس لا محالة إلى بقاتي موتو تحضانها قبالي غاب الحبيب وخلاها شر حالا سحتري طمطق والريح كاشالي أين لا عزالي وأين لا عش قرب سطاحي عن سطاح علي كيفاش تلا كيف رجع الشهوم كي كان من قبل لا تيقاف الزمان يا من يستحلى ساعات مطايبو ويا راسي عول ورجعت في الكريم ساعتي تحول ما بقى غير تنادي جهر لا مهلا ما بقى غير تستغت عندها الوالي وصارت تقاقي كاصر غوتها سقالا وكات واقي الفراخ وغوتها موالي فقل مر مشتعين سحترين جالا وجات المياوات من طيار كات لالي نجاو كلاو ورطواو ومضى البلا تسكن الريح وسكن اللي مع حالي هاك داك جرال اللي بعت النبلا وجا الخطاف خطف تمنها الغالي استغدات بغوات بحال اي لالا غير هي مسكينة ما لقات والي اي لالا امي الصغالي اي لالا عش وقرب سطاحي عن سطاح علي يعني من بين يديك من فن متول هاكا راوي وما رويتي ما يعلى يعني ما بين يديك من فن متول نضموع ايلال ولا عنحلى ولا شمعة تبات في الداج دولول لب المعنى عليه يا راوي سول أكتوز مرد مضان إتبالا ومن يقلل من قدرو بيه ما نبالي غن بيه بآلا ولا بدون آلا غنتو سكنت فيه ولا احتاج آلي فارق الهرتالة وصحابها يلالا وفتش على المعنى بقناد لي في حالي ترك من دخلو القبالة بجهالة وقول قال صديق الرايق السجالي تبدلت لي سيدي بالحاج والسلالة كانت لالي حتى لجد الشرف عالي وصلى عنا بينا خاتم الرسالة سيدنا محمد من شرفه العالي والسلام الآلو ولكل من توالى نور ربي والتلهم ما لقاه واليه